قال يخرج من ضئضئ هذا، قيل من أمثاله وقيل ذريته وقيل غير ذلك، أقوام وانتبهوا يرعاكم الله، أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقيامكم إلى قيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. إذا أردنا أن نضرب المثل في حسن الصلاة والصيام والقيام والقراءة فليس لنا إلا جيل الصحابة، فنقول كما كانوا يفعلون لأنهم خير من اقتدى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول للصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يعني ترون أنفسكم عندهم أن صلاتكم ما هي بشيء، هؤلاء القوم صلاتهم فيها ما فيها مما يحقرون أنفسهم عندهم، والقيام والقراءة يعني فيهم جانب التعبد، ومع ذلك لم يكن هذا مما يثني الصحابة عن معرفة القوم. إذن هذه العبادات ليست هي الضابط والميزان في معرفة من هو على الحق ممن هو على الباطل، فما أكثر ما يفعل أهل التصوف في الذكر وأهل الرفض في الحزن والبكاء وغيرهم، فهذه الأشياء الظاهرية لا تغني. ثم قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، قيل لا إلى العقول فيعقلوه ولا إلى القلوب فيؤمنوا به ويحكموه، فقط يهذوه. ولذلك أتى من وصفهم عجبا، يقول ابن عباس لما ذهب لمناظرة القوم قال أتيت قوم لهم بالقرآن دوي كدوي النحل، جباههم كركب المعزة من الصلاة، فتنة. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، انتبه هذا كلب من كلاب جهنم، وإن وجدته يكرر آيات من القرآن أو يتلوها أو يسجد ويركع كلب من كلاب النار،